وينزل أيضا أو يمن الله سبحانه وتعالى على هؤلاء بالتوبة. وسيأتي معنا أيضا فيما بعد حرص النبي عليه الصلاة والسلام العظيم على هداية عمه ودخوله في الإسلام إلى آخر لحظة من حياة عمه. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ويشاء الله سبحانه وتعالى ألا يموت إلا على الكفر، وينزل تسلية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا من أعظم براهين التوحيد بذكر حال أشرف الخلق وأفضلهم، وأنه لا يملك من الأمر شيء، أن الأمر كله سبحانه وتعالى بيد الله ولله عز وجل من قبل ومن بعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات: أي أجاب حمده أي أجاب حمده وتقبله. وقال السهيلي: مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم رحمه الله: ما معناه؟ عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له، ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن. الأصل في سمع أنها تتعدى بنفسها، سمع الله كلامه، سمع الله قوله، لكنها عديت باللام لأنها ضمنت معنى الاستجابة. سمع الله لمن حمده ضمنت معنى الاستجابة، استجاب الله لمن حمده، فلما ضمن السمع معنى الاستجابة عدي باللام، والمعنى استجاب الله دعاء الحامدين له وقبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. وقال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. الواو ثابتة في الصحيحين: ربنا ولك الحمد، الواو ثابتة في الصحيحين، وشأن هذه الواو عظيم. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة: ولا يهمل أي المصلي أمر هذه الواو، ولا يهمل المصلي أمر هذه الواو، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين، وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، يجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما. الجملة الأولى: ربنا، هذا إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى، وأنه الرب العظيم المدبر المالك الذي بيده أزمة الأمور. والجملة الثانية: ولك الحمد، فيها إثبات أن الحمد كله لله، كما أن الربوبية كلها له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: مثل ما في التلبية لك الملك ولك الحمد، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع المحبة. ومثل ما في أيضا التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له،

فالرغبة لا تكون إلا إلى الله الذي بيده الأمر. وهؤلاء الشفعاء من الأنبياء والملائكة لا يشفعون لأحد إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. فالرغبة لا تكون إلا إلى الله، إنا إلى الله راغبون، أي له وحده أو إليه وحده لا إلى غيره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى. ولهذا إذا قال القائل في دعاء: اللهم أني أسألك أو ألجأ إليك أو أتوسل أو أطلب منك أو أدعوك يا رب العالمين أن تشفع في نبيك أو أن تجعلني ممن يشفع لهم أنبياؤك، هذا راغب إلى الله الذي بيده الأمر وسأل الله توجه إليه بالدعاء سبحانه. أما إذا ذهب إلى أحد من المقبورين من الأنبياء أو الأولياء قال: اشفع لي، أنا لائذ بك، أنا مستجير بك، أنا محتمن بحماك، أطلب منك أن تشفع لي، هذا كله رغبة إلى غير الله، فهو من الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. ولهذا يغالطون في هذا الباب ويقول: إنما اتخذتهم وسيلة وشفيعا، وقد ثبت أنه يشفع، ولم أطلب أمرا زائدا عن ذلك. يقال: لا، أنت رغبت إلى غير الله ولجأت إلى غير الله سبحانه وتعالى، فالرغبة إنما تكون إلى الله. إذا أردت أن يشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يشفع لك الصالحين فارغب إلى الله في ذلك، إلجأ إلى الله، قل: يا رب شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم، وإنا لنسأل الله جل وعلا أن يشفع فينا نبيه وأن يجعلنا ممن يشفع فيهم نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أنه لا يرغب في ذلك إلا إلى الله، ولا يلجأ إلا إليه وحده جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري: يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله: يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا في قوله: يا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد. قوله: سليني بنصب ابن، يعني عباس فيها وجهان: يا عباس يا عباس، أما ابن فليس فيها إلا النصب، كذلك عمة، كذلك بنت، كلها بالنصب وجها واحدا. أما يا عباس يا فاطمة يا صفية فيها وجهان: الرفع والنصب. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله: سليني من مالي ما شئت، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. إذا كان كما في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه لا يغني بنته ما من الله شيئا، وقال ذلك مخاطبا لها: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان لا يغني عن بنته من الله شيئا صلوات الله وسلامه عليه، فكيف الأمر بغيره مع كل أحد؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى، فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى، وفي قصة عمه أبي طالب معتبر. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك، أي إلا التوحيد والإيمان والعمل الصالح، ليست القرابة هي التي تنجي ولا الشفاعة هي التي تنجي، الذي ينجي الإيمان والعمل الصالح كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا بد من الإيمان والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمن جاء يوم القيامة مشركا لا تنفعه الشفاعة ولا تنفعه القرابة، سواء كان ابنا أو أبا، ابنا مثل ابن نوح أو أبا مثل والد إبراهيم، أو زوجا زوجة لوط ونوح، مهما كانت الوصلة ومهما كانت القرابة لا تغني من الله سبحانه وتعالى شيئا، أبا أو أما أو خالا أو خالة أو عما أو عمة أو ابنا أو بنتا، كل ذلك لا يغني. الذي يكون به نجاة العبد توحيده وإيمانه وإخلاصه والتجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك إلا التوحيد فغيرهم أولى وأحرى. قال وفي قصة عمه أبي طالب معتبر، لأنه حرص عليه الصلاة والسلام حرصا شديدا على هداية عمه، ومات عمه على الكفر، ونزل قول الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى فانظر إلى الواقع من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه مصيبة أهل الضلال، يفعل الباطل ويمارسه ليل ونهار وهو يحسب أنه على هداية، يحسب أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا جاء في الحديث أن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لأن صاحب البدعة وصاحب الهوى لا يظن في عمله إلا أنه الحق وأن ما خالفه هو الباطل، بخلاف العصاة. العاصي يعلم من نفسه أنه على معصية وأن فعله يوجب العقوبة، أما صاحب البدعة فهو يظن أنه على هداية وأن من خالفه على ضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن غرائب هذا الباب أن بعض المبتدعة الضلال الذين يمارسون أمورا كفرية، بدعا كفرية ناقلة من الملة، يكفرون من خالفهم. نعم. قال رحمه الله تعالى أظهر لهم الشيطان الشرك، يعني أقصد أن بلغ به شدة ظنه أنه على الهداية اعتقاده في أن من خالفه هو الكافر. نعم. قال رحمه الله تعالى أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين،